قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. أهلا بكم. بارك الله فيكم. يعني بداية قبل البرنامج تلقينا مجموعة اتصالات هاتفية من معظم دول العالم بخصوص البرنامج وأن الإرسال يصل إليهم الحمد لله. وهم يتابعونه حق المتابعة. بفضل الله. وهذا يظهر من خلال جولات فضيلتكم. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص منا ومنهم إن شاء الله بإذن الله. وإذا نزع الإخلاص من شيء فلا روح فيه. نعم. أي شيء ليس فيه إخلاص روح بلا يعني جسد بلا روح. صحيح. فنسأل الله أن يكون البرنامج روح وهو الإخلاص من القائد ومن المستمع بإذن الله تبارك وتعالى. لأنني أستشعر في هذا البرنامج أننا يعني ليس هو برنامج فضائي بقدر ما هو درس تعليمي أستشعر فيه أنس المشاهدين والمشاهدات وهن يعني يجتمعون حولنا أمام الشاشات في البيوت وفي أماكنهم ونحن نعرض عليهم هذه الأمور التي نستمد من إخلاصهم كلامنا. بارك الله فيكم وفي تواضعكم. وماذا عن سفرية فرنسا إن شاء الله رب العالمين؟ الله المستعان إن شاء الله ربنا كريم بإذن الله قريبا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. نفع الله بكم أينما ذهبتم وأينما حللتم. وبهذه المناسبة نشكر من بلغاريا الأخوة الذين اتصلوا بنا عبر الهاتف من بداية البرنامج ونحن نسير لهم كل ود وكل تحية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نسعد باتصالاتكم في آخر الحلقة بإذن الله للتواصل مع فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. الأخ كان عن الشيخ خالد وياسر الشيخ خالد وأيمن الشيخ خالد من بلغاريا. مرحبا بكل المشاهدين في هذه الحلقة. لن نحجب عنكم الشيخ عمر في الاتصالات لأن أنا متهم أني أحجب الشيخ في البرنامج وأستأثر نفسي بالفضل كله. يعني هذه التهمة الوحيدة؟ لا هنالك تهم كثر ولكن هذا ما يخص السادة المشاهدين. بارك الله فيكم ونفع الله بكم إن شاء الله. سيدي ما زلنا نحوم حول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ندلف إلى الحديث عنه مباشرة. لا يعني نحن لا نحوم نحن نسبح في ضوئه ونوره. جميل. نسبح في ضوئه ونوره. نعم. فبهذه السباحة وبهذا الاقتراب نحن نستشعر مكانته صلى الله عليه وسلم وقدره. لأنه أحيانا يغيب عنا نتيجة البعد العاطفي الموجود عند المسلمين. يعني البعد العاطفي لما يرتكن على ويرتكز على مرتكزات عقلية تكون الصورة أكثر وضوحا. بمعنى؟ لأن الإسلام خاطب العقل والعاطفة. نعم. وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب عاطفي وعقلي في نفس الوقت لأنه هو الذي يعني يعني يعني كرم أو أعظم أو عظم قيمة العقل ووضع العقل في مكانه الأساسي بدليل أنه يعني ليس في ديننا يكلف غير لا يكلف إلا العقل. صحيح. المجنون صحيح. حتى يعقل الصبية حتى يبلغ النائم حتى يستيقظ. صحيح. إذن قضية العقل قضية يعني وجدناها يعني سبحان الله واضحة في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانت موجودة في الشرائع قبله؟ يعني أو المعمول بها فعلا؟ يعني حقيقة الأمر قيمة العقل وضحت تماما في الرسالة الخاتمة. ويعني انضبط أو يعني اندمج قيمة مخاطبة العقل مع مخاطبة الروح. يعني اليهود اطلقوا العنان للماده. نعم. ماده الجسد. نعم. والنصارى اطلقوا العنان للروح على حساب الجسد.

في عيني الحمر شوف الاخبار كلها نفس الاوصاف تقريبا هي واحده على السنات ايه صحيح. انا طبعا الناس المختلفين لا اكثر عليه لان المصادر كثيره بهذا المنطق لا. ان الواحد لما يغوص في في في, في كتب السير ويحقق يجد العجب والعجاب. يعني يركب البعير ويلبس الشمله سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى من اخ او ابن عم او عم حتى يظهر امره. قال تبع ما لي الى هذه البلد من سبيل وما كان ليكون خرابها على يدي. فخرج تبع منصرفا الى اليمن. قال عبد الله بن سلام ولم يمت تبع حتى صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلما. سبحان الله ما شاء الله. لأن كل هذه الآراء وكل هذه الكلمات وهذا الوصف الدقيق تقريبا مع اختلاف الناس والبيئات أيضا دلالة على وحدوية مصدر التوراة في وصف النبي والتبشير به. حتى نصارى الشام نفس القضية صحيح. نصارى الشام نفس ولسه لا انتظر ما هو آت ما زال في الجعبة يعني ما زال في الكنانة نصال ننتظر بعد هذا الفاصل شاهدينا فاصل قصير ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. زدنا يا شيخ. بارك الله فيك. عن عائشه رضي الله عنها قالت سكن يهودي بمكه يبيع بمنى تجارات. طيب مكه في منى وبيع هو لازم يبيع في مكه يهودي يبيع على طول سبحان الله يبيع سبحان الله. فلما كانت الليله التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش هل كان فيكم من مولود هذه الليله هكذا من تلقاء نفسه؟ قالوا لا نعلمه. قال انظروا يا معاشر قريش احصوا ما اقول لكم. وكان اهل مكه يخافوا من اليهود لان اليهود اهل كتاب نعم فيرهبون العالم كله يرهب قضيه الدين يعني قضيه الدين حقيقه بالفطره صحيح. لها مكانتها لها مكانتها فطره. ولذلك الذين يريدون ان يسوسوا العالم الاسلامي عليهم ان يدخلوا اليهم عن طريق الدين بس يعني لا اله الا الله نصيحه مخلص يتمسحون بمسوح الدين احرش الدخول عن طريق قلوب الناس في العالم العربي والاسلامي لن يكون الا عن طريق الدين. تقول لي رأسمالية تقول لي اشتراكية تقول لي مش عارف ايه لن يكون لن نحافظ على اوطاننا الا بديننا وكل متدين وطني بصدق طبعا لان تدين بصدق احنا كلام على الدين الصحيح دين الصفوة الدين صحيح صحيح. طيب ولد الليلة هو يقول احصوا ما اقول لكم ولد الليلة نبي هذه الامة احمد وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات. ولد الليلة نبي هذه الامة أيوة. احمد ايوه تمام بالاسم وقاله هكذا ايوه وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات خلاص. فتصدع القوم من مجالسهم ده حدث جلل اكيد وهم يتعجبون من حديثه. فلما صاروا في منازلهم سألوا سبحان الله فقيل لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه محمدا. وأتوا اليهودية في منزله قالوا علمنا أنه ولد فينا مولود. قال أبعد خبري أم قبله ها؟ يعني ولد متى بعد ما أنا المعلومة دي ولا كان ولد قالوا قبله واسمه أحمد. قال فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا معه حتى دخلوا على آمنة فأخرجته إليهم فرأى الشامة بظهره فغشي على اليهودي اغمى عليه ثم افاق. قالوا مالك ويلك. قال ذهبت النبوة من بني اسرائيل وخرج الكتاب من ايديهم وهذا مكتوب انه يقتلهم ويبيد احبارهم فازت العرب بالنبوة. الله اكبر فازت العرب بالنبوة الله اكبر الله اكبر. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ايه تسلم زمام النبوة وانتهت الرسالة في بني اسرائيل الى الابد صحيح. خلاص سيدنا عيسى اخر رسول من بني اسرائيل الى بني اسرائيل. هو مكتوب عندهم في التوراة هذه الفعلة التي قالها الرجل قولا بوضوع طبعا سبحان الله الله طبعا عجيب. فازت سبحان العرب الله. بالنبوة افرحتم به يا معشر قريش اما والله لا يسطون بكم سطوة يخرج نبأها من المشرق والمغرب. سبحان الله الله اكبر. جميل. أرجو أن الإخوة المشاهدين والمشاهدين يكونوا معي يعني كل هذا الحشد الله لإثبات إرهاساته عليه الصلاة والسلام في عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس

ده خلاص سبحان الله. انا كنت هذه جرعه كبيره والله يبدو انها كبيره للمستمعين ويعني حقيقه انا من الداخل ترتعد في رئيسي لكل هذه الارهاصات التي بشرت بوجود سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الانجيل والتوراه. ما فيش حد منا يسمع واحد يهودي او نصارى بتاعه يقول اصل محمد ده مش موجود. ولهذا جاء القران بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان الله. وتحدث عن مثلين في التوراة والإنجيل. بارك الله فيك. كما وعدنا سادة المشاهدين الاتصال الهاتفي ونكمل مع فضلاتكم هذا الموضوع بالحلقة القادمة مع المحدثين وإرهاصات النبوة عندهم المحدثين من غير المسلمين. لا مش إرهاصات النبوة لا مش إرهاصات خلاص هي حصلت إرهاصات محدثة في فكرهم هم في فكرهم هم وثنائهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسلموا. والله كنا نود ان يسلموا لكن يبدو ما اسلموا. يعني واحد زي برنا شو لما يقول الله ان العالم اليوم احوج الى رجل كمحمد يحل لنا مشاكل الساعه بيثما صنعنا له فنجانا من القهوه. الله طب يا ابن الحلال ما تدخل مع يعني سبحان الله اشرب قهوه الله خير ان شاء الله. اتصال هاتف اخ اشرف من سوريا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا تفضل اخ اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. سيدنا كنا في المدينه المنوره وكان يقودنا احد دعاه المسلمين. جميل. وهو من اهم الدعاه في بلاد الشام. وكان يحدثنا عن أهمية ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقال لنا وبالحرف الواحد أنتم لا تقدرون أن التراب الذي يضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهم شيء في الوجود، بل هو استغفر الله العلي العظيم هو أهم من العرش. السؤال هنا، هل يحتاج منا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإبحار وهو حبيب الله، وتحت أي باب يمكن أن يبوب مثل هذا الكلام؟ وصلتنا الرسالة من وراء القصر. بارك الله فيك. المغالاة في حب النبي عليه الصلاة والسلام تراب الذي يمشي عليه الرسول. يعني هذه مغالاة شديدة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يعني اعظم واجل من يعني ايه من ان يقال لا فيه مثل هذا الكلام. نعم. اخت عائشه من ابو ظبي. السلام عليكم. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دكتور برضى عنكم يا رب ويبارك فيكم. دكتور في سؤال بخصوص المسلمين اللي يدخلون الاسلام حديثا، المسيحيين يدخلون الاسلام حديثا. نعم. يعني لو تسمعهم يقولون ان نحن كنا عايشين ما نعرف عن الاسلام، ما نعرف عن الله وعن النبي وهذا. فهل المسيحيين يعني يموتون بيتعذبون لان ما يعرفون عن الاسلام؟ طيب حاضر. واضح السؤال ولا؟ واضح. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد نكون نحن مقصرين في عرض ديننا على أنفسنا أولا ثم على الآخرين ثانيا. نعم. أخت فاطمة من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفاز أخت فاطمة بعض الشيء. خفض صوت التلفاز بعض الشيء. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. نحبك في الله يا شيخنا عمر عبد الكافي، وسلامنا الى السيد محمد خالد سلامكم الله. سيدنا الشيخ، حبيت اسال عن هي سنه مؤكده لسيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام سوره الكهف كل جمعه نقراها او نسمعها مثلا؟ بس